من يرى ويرى مكان الوطن من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجلين ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهولي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى في الزمان.